نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجن المزاد. فنقرا باذن الله تعالى في معاني سوره طه، وهذه السوره من سور القران المكي الذي نزل على النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل هجرته الى المدينه، وفيها ما فيها من ما يميز القرآن المكي وهو القصص والأخبار. وهذه السورة قص الله عز وجل فيها قصة موسى عليه السلام، يكاد أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصته من ولادته إلى أن أنجاه الله عز وجل وقومه من فرعون، وذلك لما أغرق الله عز وجل فرعون وجنوده في اليم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. ثم ما حصل بين بني إسرائيل وذلك الرجل الذي غير وبدل وهو السامري، وسماها بعض العلماء بسورة موسى، وذلك لأن جل آياتها في قصة موسى عليه السلام، وهي كذلك مقصود السعادة، أن الإنسان سعادته في القرآن، كما قال الله عز وجل: ما أنزلنا عليك القرآن للتشقى بل لتنال السعادة. وفي آخرها قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا الشقاء والسعادة باتباع القرآن. ومعلوم أن طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يعتقد بعض الناس، وكذلك ياسين ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل النبي عليه الصلاة والسلام أشهر أسماءه محمد وأحمد، وكذلك سماه الله عز وجل بالنبي والرسول، وهذه الألقاب. وكذلك عنده من الأسماء المعني والحاشر والعاطف ونبي الرحمة ونبي الملحمة ونحو ذلك من الأسماء التي يعرفها الناس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما كنيته عليه الصلاة والسلام فهو أبو القاسم، عنده ابن هو القاسم من زوجته خديجة رضي الله تعالى عنه. إذا ما معنى طه؟ من يعرفه؟ أحسن، حروف يعني مقطعة، طاء حرف باء والحرف هاء، كذلك ياسين حرف ياء حرف سين، وهذه الحروف ليس لها معنى في ذاتها ولكن لها معنى في غيرها، وذلك أن أصح ما قيل في هذه الحروف المقطعة أنها جاءت للتحدي والإعجاز. يعني هذا القرآن أيها العرب نزل بلغتكم ومن جنس هذه الحروف التي تتكلمون بها ألف ولام وميم وتاء وحاء وعين وصاد وكذلك طاء والهاء ونحو ذلك من الحروف فأتوا بمثله فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثله فلم يقدر أحد إلى اليوم وإلى أن يعيس الله عز وجل الأرض ومن عليها أن يأتي أحد بمثل هذا القرآن أو بسورة من سور القرآن. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك يا نبينا هذا القرآن لتشقى إنما أنزلناه لتخشى ولتسعد ولذلك قال إلا تذكرة لمن يخشى يعني ما أنزلناه إلا تذكرة موعظة لمن يخشى الله سبحانه وتعالى ويخاف هذا المقصود من مقاصد نزول القرآن وهذا القرآن تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الله سبحانه وتعالى ودائما الله عز وجل يعني يرفق يعني إنزاله للقرآن أو خلقه للناس أو أمره بعباد العبادة بأفراد ربوبية ليعلم أن الله عز وجل ما أنزل هذه الأشياء إلا بعبادته وتوحيده وخشيته وأن هذه الأشياء كذلك ملزمة لأن يعتقد الإنسان هذا الاعتقاد في الرب سبحانه أنه هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له الرحمن على العرش استوى الرحمن هو الله العرش هو سرير الملك الذي استوى عليه الرب سبحانه واستواءه أي علوه وارتفاعه عليه والعرش هو أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات وهو سقف هذه المخلوقات ما فوقه الله عز وجل وما دونه هو وما دونه خلق لله سبحانه وتعالى وهذا الاستواء لا يعلم حقيقته وكنه وكيفيته إلا الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع عليه له ما في السماوات وما في الأرض له تفيد الملكية يعني له ملك السماوات وما في السماوات وله ملك الأرض وما في الأرض وما بينهما مما بين السماء والأرض وما تحت الثرى والثرى هو التراب الذي الطريق والمقصود أنه يعني أن كل ما سوى الله عز وجل فهو مملوك له سبحانه وتعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى السر هو ما يكون بينك وبين غيرك وأخفى ما يكون بينك وبين نفسك فإن الله عز وجل يعلم وهذا فيه إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء لا يخفى عليه شيء أبدا وهذا يفيد تمام المراقبة لله عز وجل والخشية منه ثم قال الله لا إله إلا هو يعني لا معبود حق إلا الله له الأسماء الحسنى فالله عز وجل له أسماء هي حسنى أي بالغة في الحسن غايته ومنتهى وذلك أنها أعلام وأوصاف يعني كل اسم من أسماء الله يدل على الصفة التي يدل عليها ذلك الأسماء فالعليم يدل على العلم الحليم يدل على الحلم الواحد يدل على الوحدانية وهكذا في سائر أسمائه سبحانه وتعالى فأسماؤه هي أعلام له وكذلك هي مترادفة بالنسبة إلى دلالتها إلى الله عز وجل أما بالنسبة إلى الصفات فإنها ليست مترادفة بل متباينة فالعلم غير الحلم والحلم يختلف عن الرأفة والرحمة ونحو ذلك من أسماء الله عز وجل فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء البالغة بالحسن غايته ومنتهى وهي تدل على ذات الله وتدل على صفات الله وتدل على أفعال الله سبحانه وتعالى ولذلك جاء في آية أخرى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يعني ادعوا الله عز وجل بأسماء يا رحيم ارحمني يا غفور اغفر لي ونحو ذلك يعني من الأدعية، وله سبحانه وتعالى أفعال العظمى. وهل أتاك حديث موسى؟ هذا تشويق، هذا السؤال والاستفهام يراد به التشويق. وهل أتاك يا أمل إلينا حديث موسى قصته وما حدث له؟ إذ رأى نارا من بعيد، وذلك لما كان موسى عليه السلام في مدين ومكث في مدين 10 سنوات، وتزوج ابنه الرجل الصالح شعيب، تزوج ابنته، ثم بعد ذلك بعد ان قضى الاجل اراد ان يرجع الى مصر، واخذ اهله وقلمه معه. وهنا يقول الله عز وجل: اذ راى موسى نارا، اين راها؟ راها في سيناء، في صحراء سيناء، وكان الوقت ليلا والجو باردا، فقال لي ابني اهلي من كثر، يعني من كثر من كان اني انست نارا، يعني ابصرت نارا من بعيد، لعلي اتيكم منها بقدس حتى تستدفئوا من هذا القدس والشعله من النار، او اجد على النار هدى، يعني من يدلون الطريق، لانه يعني ظن انه قد تاه الطريق، ف يعني ظن ان من يجلس عند هذه النار هم قوم سفر، يعني كانوا مسافرون، فيذهب اليهم ياخذ منهم يعني قدس من هذا او يسالهم عن الطريق. فلما اتاها نودي يا موسى، من الذي ناداه؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: اني انا ربك، الله سبحانه وتعالى. فاخلع عن عليك، فاخلع عن عليك، ما سبب امر الله عز وجل ان يخلع موسى عليك؟ بعض العلماء بعضهم قال هذه ارض مقدسه، فاراد الله عز وجل ان يباشر، ان تباشر قدم موسى هذه الارض المقدسه. وبعض العلماء المفسرين قال ان موسى قد لبس جلد حذاء او معدن من جلد حمار، والحمار يعني الحيوانات التي تعتبر نجسه، ولذلك امره بخلع عنه. ولكن نحن هل نصلي بالنعام؟ نعم نصلي بالنعام، مخالفة اليوم كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في مثل هذه المساجد في هذه الأوقات لا ينبغي أن نصلي بنعامنا فيها. إذا كنا في مكة في بلدية أو في مكان غير المساجد المفروشة مثل هذا الفرش، فإن النعام غالبا يقدره وقد يصل إلى تنجيزه. وكذلك من أراد أن يصلي بالنعام في غير المساجد المفروشة، فيجب عليه أن يتفقد حذاءه، هل يجد فيه أذى أو قدرا أو نجاسة، ثم بعد ذلك يصلي فيه. هذا الشيء. الشيء الثاني: الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة، هل يجب علينا أن نكون عفافا؟ هل يكون الإنسان حافيا حتى يطوف؟ اعتاد الناس على هذا الأمر، اعتاد الناس على أنهم يخلعوا نعالهم في المطاف وكذلك في المساء، ولكن إذا طاف الإنسان بحذائه النظيف فلا بأس، وإذا سعى بحذائه النظيف فلا بأس، ولكن أكثر الناس اليوم يستنكرون على من يفعل ذلك، فإذا تركوا لهذا السبب فلا بأس. إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، طوى هذا اسم لهذا الوادي الذي في سيناء، وسمي طوى قالوا لأنه عميق، لأنه واد عميق، أو أنه واد يشبه البر المنطوية. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، اختاره لماذا؟ اختاره للرسالة وللنبوة. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، يعني أفردني بهذه العبادة، وأقم الصلاة لذكري، يعني لأجل ذكري، ولذلك الصلاة من أعظم ما يكون يعني ذكرى لله سبحانه وتعالى، لأنها مشتملة على أفكار الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على كل الأنبياء أنهم أمروا بهذه الصلاة، ولكن كل نبي تختلف صلاته، كما قال الله عز وجل: كل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالأنبياء قبلنا كانوا يصلون، ولكن قد تكون ليست تلك الصلاة التي نصليها التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا حديث: إذا نام المرء، إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأقم الصلاة للذكر. بعض الناس إذا فاتته الصلاة وخرج وقتها يقول: أصليها مع الوقت الذي يماثلها من يوم الثاني، مثلا فاتته صلاة العصر اليوم حتى غربت الشمس، فيتذكر في المغرب. الواجب عليه أن يصلي متى ما ذكر، يتوضأ ويصلي. بعض الناس يقول: بل أصليها مع صلاة العصر من يوم الثاني، وهذا لا شك أنه غلط. ثم قال: إن الساعة آتية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى. هذه الآية بإذن الله نتكلم عنها المجلس الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما زال الكلام موصولا في معاني سورة طه، ووقفنا عند تكريم الله عز وجل بنبيه موسى عليه السلام. وموسى لا شك انه افضل انبياء بني اسرائيل، ارسله الله عز وجل الى الاقباط، الى فرعون وقومه، وكذلك ارسله الى بني اسرائيل، ارسله الى فرعون ليامره بعباده الله عز وجل وحده لا شريك له. وذلك ان فرعون ادعى لنفسه الالوهيه، وادعى لنفسه الربوبيه لعنه الله، ولكن صار معاله الى ان اغرقه الله سبحانه وتعالى في البحر. وقد اعلن التوبه عندما راى الموت وراى الهلاك، ولكن هذا لم ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. انما التوبه انما تنفع صاحبها اذا نطق بها وتاب الى الله عز وجل قبل ان يرى علامات الموت وعلامات الهلاك. اما فرعون فانه لم تدرك رحمه الله سبحانه وتعالى، فمات على الكفر ومات على الطغيان الذي كان منه. واكثر الله عز وجل من قصه موسى عليه السلام في القران، وذلك لامور كثيره: مجاوره اليهود، ولا سيما يهود المدينة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، وكثير من البلدان ومنها الإسلامية تجد أن هناك من اليهود من يساكنون ويقيمون معهم. ولذلك أكثر الله عز وجل من ذكر قصة موسى لإقامة الحجة على بني إسرائيل وعلى كل يهودي يسمع هذه القصة ويسمع هذه الأوامر التي جاءت لأسلافه، فلم يتقيدوا بها فحلت عليهم لعنة الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني أن يكون التحذير منه، أنكم أيها أهل الإسلام، يعني كان الله عز وجل يقول: يا أهل الإسلام لا تكونوا مثل هؤلاء اليهود، لا تكونوا مثلهم بعد أن آتاهم الله عز وجل الكتاب وأعطاهم ما أعطاهم وجعلهم أمة فاضلة في وقتهم، ولكنهم لم يتمسكوا بما جاءهم به نبي الله موسى فانحرفوا وحلت عليهم لعنة الله وعرفت غضب الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر. الأمر الثاني أن هذه العداوة التي بيننا وبينهم قائمة إلى قيام الساعة، حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقول، حتى يختلف اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا الأرقد فإنه من شجر اليهود. ولذلك جاءت الأخبار والواقع أنهم يكثرون من زراعة هذا الشجر تأخذ من هذه المعركة العظيمة التي ستحصل بين المسلمين وبين اليهود. يقول الله عز وجل من كلامه موسى عليه السلام وأنا اخترتك يعني النبوة والرسالة فاستمع إلى يوحى يعني أصغي إليه وتقصد السماع حتى تأتي هذا المقام، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وهذا توحيد الله عز وجل في إلهيته، فاعبدني أي أقرني بالعبادة وأقم الصلاة لذكري أي من أجلي ذكري. وكذلك أن هذه الصلاة من أعظم ما يعين على إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، وهذه الصلاة كلها مشتملة على ذكر الله، فهي آلة تدل على الحضور والتعظيم لله والذل له، وأقوالها يعني ما فيها من أقوال ومن أذكار إما قرآن وإما أذكار، سورة الفاتحة وكذلك ما يقرأ ما تيسر من القرآن بعدها، وكذلك التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود، وكذلك التعظيم لله عز وجل في التحيات، كل هذه تحيات لله سبحانه وتعالى من أول مبدئها الله أكبر وتعالى الأكبرية لله إلى أن تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، كلها ذكر وقراءة القرآن ودعاء. إن الساعة آتية لا ريب فيها، إن هذه الساعة يوم القيامة يوم الحساب واقع وآت، كل ما هو يعني آت فهو قريب. أكاد فيها يعني أكاد فيها عن نفسي، وذلك لشدة إخفاء الله عز وجل، لا يعلم علم الساعة على وجه التعليم ملك مقرب ولا نبي منصب، بل هذا جعل الله عز وجل خاصا به، حتى أنه سبحانه كاد أن يخفي علم الساعة عن نفسه، أكاد يخفيها. لماذا؟ للساعة لتجزى كل نفس بما تسعى يعني ما تعمل من خير أو شر، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه، هذا الذي لا يؤمن بالساعة واتبع هواه بمعنى ركب هواه وعمل المعاصي والذنوب، هذا لا يصدنك عن علم الساعة ولا عن الاستعداد لها من الإيمان والعمل الصالح، فإذا صدك عنها فإن بينه وبينك قال فترد يعني بمعنى تهلك وتخسر. ثم قال وما تلك بيمينك يا موسى، هذه العصا التي بيمينك لماذا تحملها؟ هذا المعنى والله سبحانه وتعالى يعلم، ولكنه أراد أن يكلم كلمه موسى عليه السلام لحكمة يعلمها. وما تلك بيمينك يا موسى، وهذا أخذ منه أهل العلم أن الأشياء تمسك باليمين يعني لا تمسك بالشمال، إنما الشمال تعين اليمين على حمل الأشياء، أما تناول شيء أو أخذ شيء أو إعطاء شيء فإن تستعمل اليمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله في لبسه النعال وترجله في تسريحه الإشارة وطهوره في وضوئه واغتساله ونحو ذلك، قالوا في شأنه كله من الأشياء المحببة. أما الأشياء المستقدرة واليابسة فإنه يستعمل اليد الشمال. وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على قلبي، لأن هذه الأغنام التي أخذها مرة من الرجل الصالح شعيب لما تزوج ابنته واخذها معه الى مصر واهش بها على غنمي ولي فيها معالم اخرى اقتل بها الدواب الضار والسامية او احمل بها الاشياء والمعالم يعني حاجات ومنافع اخرى. قال لي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها معالم اخرى. وهنا اخذ العلماء ان الانسان اذا احتاج الى عصا فان من السنه اتخاذ العصا بمعنى يعني يستفيد منها بمثل هذه الاشياء. اما اذا لم يكن له حاجه فيها فليس من السنه حملها. قال القها يا موسى يعني هي خشبه فقال له الله عز وجل القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى. قال خذها ولا تخف يعني انقلبت هذه العصا من خشب الى ثعبان الى حيه. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى سنعيدها يعني الخشبه كما كانت. واضمم يدك الى جناحك يعني الى عظمك تخرج بيضاء من غير سوء يعني من غير فرس لان موسى عليه السلام كان لونه اسود ليس اسود انما هو اسود كحال سمر اهل الجنوب اهل اليمن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تخرج بيضاء من غير سوء من غير برص آية أخرى يعني آية ثانية غير آية العصر والآية يعني المعجزة لنريك من آياتنا الكبرى. والله عز وجل أراه من المعجزات ومن الآيات العظيمة التي تدل على صدق ما كان. وهذا كله تهيئة لأن يذهب إلى فرعون ولذلك قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى يعني تمرد وتجاوز حده في الكفر. قال رب اشرح لي صدري لأداء هذه الرسالة وأداء هذه المهمة. وانشراح الصدر أي انكسار وعدم الانضباط. ويسر لي أمري هذا الأمر الذي سأسعى إليه. واحلل العقدة من لساني لأن موسى عليه السلام كانت فيه يعني عقدة في لسانه وذلك لما كان صغيرا في قصر فرعون مد له يعني لما جرى لحيه فرعون تأذى فرعون وهو صغير موسى صغير فأراد أن يفتك به فرعون عندما اشتاق وطالب فقال له انه صغير لا يهتم فقال قدموا له الجمره والتمره فاخذ موسى عليه السلام اخذ الجمره ووضعها في فيه فحصلت له هذه العقده في الاسلام ولكن هذه العقده لا تؤثر في تبليغ الرساله ابدا بمعنى ان نطقه لم يذهب بالكليه انما هي بعض الحروف كما يقولون الان بعض الناس يقلب الراء الى حرف اخر السين الى حرف الثاء التق او التق او نحو ذلك فهذه لا تؤثر. قال واحلل عقده من لساني يفقه قولي يعني يفهمون واجعل لي وزيرا من اهلي يعني يعينني على اداء هذا الرساله. من هذا؟ قال هارون اخي. وهارون هو اخو موسى اكبر منه وولد هارون في السنة التي يعني يمسك فرعون عن قتل الذكور وموسى إنما ولد في السنة التي يقتل فيها الذكور بني إسرائيل. هارون أشدد به أذن بمعنى أنه يعينني على أداء هذه الرسالة وأشركه في أمري في أمر النبوة ولذلك دعا الله عز وجل أن يجعل هارون نبيا منه ولذلك يقول هذه اعظم منه الثالثه اعظم منه من اخذ على اخيه منه موسى عليه السلام على اخيه وهذه يدل على صفاء النفس وحسن الخلق حيث طلب من الله عز وجل ان يشرك اخاه معه في النبوه. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا منطلق علينا بهذا الذكر الكثير وبهذا التسبيح الكثير. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى بمعنى أن الله عز وجل استجاب له، ولقد مننا عليك مرة أخرى يعني منن بعد منن. ولذلك الله عز وجل أنعم على موسى عليه السلام بأنعام كثيرة ومنن كثيرة. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، وهذا الوحي وحي النبوة وحي الإلهام وحي الإلهام. كما قال وأوحى ربك إلى النحل يعني وحي الإلهام، فكذلك أم موسى أوحى الله عز وجل إليها وحي الإلهام. أن تدفعه في التابوت، وذلك لما كان صغيرا يذكره في النعم ومنته عليه. فقد فيه في اليوم في نار النيل فليلقه النوم بالساحل، وذلك لكنه حصل مرض هذا التابوت قرب قصر فرعون، فرأته امرأة فرعون آسيا، فقالت لخدمها ائتوني بهذا التابوت. فلما أتوها به فوجدوا فيه طفلا صغيرا، فأول ما رأته أحبته، ولذلك هي كانت عقيمة وفرعون كان عقيم، فأحبت هذا الطفل فأرادت أن تتخذه ولدا. يأخذه عدو لي وعدو لك وهو فرعون، عدو لله عز وجل وعدو لموسى. وألقيت عليك محبه مني، وبسببها أحبته هذه المرأة الصالحة آسيا. ولتصنع على عيني يعني في جميع الأعمال، إنما أنت محاط برعاية الله وحب الله سبحانه وتعالى. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، وهذه نعمة الأخت هذه التي تسعى إلى نفع أخيها وقلبها معلق بأخيها الطفل الصغير، فتقول هل أدلكم على من يكفله. وذلك أن موسى عليه السلام لما كان صغيرا فظيعا لم يقبل هدي امرأة أبدا، كلما أتوا بمرضعة لا يقبل هديها، حتى أتوا بأمة بهذه الوسيلة التي دلتهم عليها أخت موسى عليه السلام. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، بمعنى أنها تفرح ولا تحزن. وقتلت نفسا، وهذه النفس التي قتلها موسى من غير قتل، انما اراد ان يدفع شر هذا المصري هذا القبطي عن الاسرائيل بما تشاجره، فوكزه موسى فقضى عليه. ولذلك قال هذا من عمل الشيطان، لانه قتله يعني لم يؤمر بقتله، ولم يكن موسى عليه السلام قاصدا قتل، انما قصد يعني كف اذى. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، وذلك ان الله عز وجل امره ان يذهب الى مدين وفتناك بالتهم. يعني اشد الانبياء بعد نبينا بلاء هو موسى عليه السلام، ولذلك جاءت له الابتلاءات والفتن، ابتلاء بعد ابتلاء وفتنه بعد فتنه، حتى ما حصل الله عز وجل واعلى درجه. فلبثت سنين في اهل مدين قرب 10 سنوات، ومدين هي جنوب الاردن، ثم جئت على قدر يا موسى، يعني جئت الى مصر على قدر من الله سبحانه وتعالى، واصطنعتك لنفسي. يعني الله عز وجل صنع موسى لأداء هذه المهمة لله سبحانه وتعالى. اذهب أنت وأخوك هارون بآياتي بحججي وبراهيني، ولا تنيا في ذكري، يعني لا تتوالي وتكسل في ذكري، يعني في أداء هذه الرسالة المتضمنة لذكر الله عز وجل وإفراده بالعبودية. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. وهذا من اعظم اساليب الدعوه الى الله عز وجل، وهو اللين والرفق بالمدعوين، وذلك اذا احتاج اللين أو احتاج إلى هذا الرجل. أما بعد ذلك إن موسى عليه السلام وضع الزينة في محله وكذلك وضع الشدة في محله لما قال لآخر دعوته لفرعون قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا يعني مهلة يهلكك الله عز وجل. وهنا أمر الله عز وجل في ابتداء الدعوة أن يستعمل الزين هذا الرسول للجميع من يريد توصيل معلومة أو تبليغ الدعوة إلى غيره أن يستعمل الدين لأنه يتحصل منها قبول الدعوة في القرآن. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يفرط يسرف في ضربنا يسرف في قتلنا ونحو ذلك. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وهذا السمع وهذه الرؤية منه سبحانه سمع تأييد ورؤية تأييد لموسى وأخيه. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم بهذه الأعمال الشاقة ونحو ذلك. قد جئناك بآية من ربك بمعجزة وآية ظاهرة والسلام على من اتبع الهدى. وهذه الكلمة والسلام على من اتبع الهدى لا تقال لأهل الإسلام إنما تقال لليهود والنصارى ومن عارض هذه الدعوة عند دعوته. في ختام الكلام يقال هذا الكلام والسلام على من اتبع الهدى فإنك إذا اتبعت الهدى فإن الله عز وجل يسلمك من الشرور والهدى. هذا المعنى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب بقلبه وتولى أعرض بعمله ثم قال أريد أن يجاب لأن فرعون أبو الجهل. يعني كل ما حصل منه في مواجهة دعوة موسى عليه كلها جدال باطل حتى يذهب ويرد به الحق الذي جاء به موسى. قال فمن ربكما يا موسى؟ أنه يظن إلى أحد رب غيره يظن أنه هو الإله وهو الرب تعالى الله. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه يعني كل إنسان أو كل مخلوق على الخلق الذي خلق الله عز وجل خلق الإنسان تقول كل شيء على شكله وصورته التي خلق عليها. ثم هدى الله عز وجل للنكاح والزواج وهداه إلى أسباب المعيشة ونحو ذلك. وهذه هي البداية العامة بداية الحق. قال فما بال القرون الأولى الأمم السابقة ما شأنها ما حالها ما عبد الله ما وحد الله ولم يقولوا مثل ما قلتم ما ضرب عليه موسى. قال علمها عند ربي في كتاب كل شيء معصي صغير وكبير معصي في كتاب الله سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى أبدا لا يزهل عن شيء سبحانه ولا يغفل عن شيء كله مكتوب. الذي جعل لكم الأرض مهدا يعني مهدا سهلا وسلك لكم فيها سبلا يعني طرق جعل لكم فيها طرق حتى تتمكنوا من السير بها حتى بين الجبال وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا يعني أصناف كثيرة من نبات شتى يعني مختلفة تختلف في الطعم وتختلف في الرائحة وتختلف في المنظر في شيء يبهج النفس وكذلك يتعجب من قدرة الله سبحانه وتعالى هذه القدرة وهذا الصلب وهذا الخلق الذي يدل على يعني استحقاق الله عز وجل للربوبية. كلوا ورعوا أنعامكم من هذه النباتات إن في ذلك الآيات لأولي النهى يعني لأهل العقول منها خلقناكم يعني هذه الأرض أصل خلقنا هو الأرض لأن الله عز وجل لما خلق آدم جمع من أديم الأرض يعني من الطين ومن التراب فخلق منه من وهاب عليه السلام. وفيها يعيدكم بمعنى تقبرون في هذه الأرض تسألون فيها ومنها نخرجكم تارة أخرى يعني يوم الله. وهذه الآية أين تقال من يعني؟ عند الدفن أحسن عند الدفن عندما يبدأ الناس بدفن ميتهم يأخذون يعني حفنة قليلة من التراب فيرمونها في القبر قبل أن يهال عليه التراب، ثم يقال منها، ثم يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نكتفي بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا نتابع دروسنا بعد انقطاع من شهر رمضان المبارك، وهذه الدروس انما هي من الخير ومن الضر، ويدخل اهلها باذن الله تعالى في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم: من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. فالذي يفوت عليه هذا الامر فانما يفوت على نفسه شيئا عظيما وفضلا كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. ومجالس العلم انما هي روضة من رياض الجنة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووقفنا في دروس التفسير في معاني الآيات عند قول الله عز وجل: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فهذه في قصة موسى مع فرعون. ولقد أريناه آياتنا، هذه الآيات الدالة على صدق ما جاء به موسى عليه السلام من ربه، وهي الآيات الجزء منها العصا ومنها اليد، رآها فرعون ورآها قومه، ولكنه كذب بها وأبى أن يرفض أن يدخل في الإسلام. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ تخرجنا من مصر بسبب هذا السحر الذي جئت به، اتهمه بأنه ساحر. فلن يأتينك بسحر مثله، نقابل سحرك بسحر مثله، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه، أي لا نتجاوزه، نحن ولا أنت، مكانا سوى، يعني مكان وسط بيننا وبينك. قال له موسى: موعدكم يوم الزينة. ويوم الزينة هو يوم عيد عند فرعون وقومه، يتزينون فيه ويهنئ بعضهم بعضا فيه. أما سببه فالله أعلم، ولكنه أحد أعيادنا. وأن يحشر الناس ضحى في وقت الضحى، يجمع الناس حتى يروا هذه المفاصلة بين موسى وبين فرعون. واختار وقت الضحى حتى يكون الأمر واضحا بعيدا عن الجهل وبعيدا عن الظلم. وكذلك أراد موسى أن يكون يوم عيد عند اجتماع الناس حتى يقيم الحجة على فرعون وعلى كل من كفر منه. فتولى فرعون فجمع كيده حيله ومكره وخبثه، ثم أتى قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا بهذا السحر. وهذا القول لا يقوله ساحر أبدا. وهنا تسلل الشك في قلوب السحر الذين أمر بهم فرعون ليجمعوا. لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، أي يمسككم بعذاب ويستغسلكم بعذاب، وقد خاب أي خسر من افترى على الله عز وجل كذب عليه. فتنازعوا أمرهم بينهم، هؤلاء السحرة اجتمعوا واختلفوا في المقام وأسروا النجوى، يعني فيما بينهم، يعني تكلم بعضهم لبعض، يعني أسر بعضهم لبعض، قالوا: إن هذان لساحران، يريدان موسى وأخاه هارون، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المهلة أي الفضلة. وهذا لا شك من الكذبين، إنما موسى جاءهم مع أخيه ليدلهم على الله وليأمرهم بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، لا يريد ملكا ولا يريد أرضا ولا يريد مالا ولا يريد نوالا على هذه الدعوة. فتواصلوا بينهم، قال الله فأجمعوا، يقول الله عز وجل عنهم فأجمعوا كيدكم أي سحركم ثم أتوا صفا، يعني كونوا متفقين على هذا الكيد وعلى هذا الأمر حتى يفهم يعني كذب موسى وسحر موسى. وقد أفلح اليوم من استعلم أي من غير فاسد. قالوا يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون أولا من ألقى حصينا. قال بل لا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى لأنها تمشي، وهذا هو السحر التخيل، وإلا فإن الأمر ليس كما يخيل، إنما في الحقيقة إنما هي حبال وعصي، وهذا سحر التخيل. فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي موسى أوجس أحس وشعر في نفسه خوفا من أن يبطل أمره أو نحو ذلك، أو أن الناس يصدقون السحرة ويخوفونه. وهذا الخوف أمر طبيعي يعتري كل إنسان لا يعاقب عليه الله. قلنا الله عز وجل يخبر عن نفسه أنه قال لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، هذه العصا تتلقف ما صنعوا، وهذا الذي صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر، إن الساحر ومكر الساحر وعبد الساحر، ولا يفلح الساحر حيث من أي مكان، حتى ولو كان من كبار السحر فإن الله عز وجل سيخسره. فألقي السحرة سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى، وذلك أنهم عرفوا ويعرفون فنون السحر وكبير السحر، فعرفوا أن هذا الأمر ليس بسحر، إنما هو أمر من الله عز وجل أظهره الله عز وجل على يد موسى. فسارعوا إلى الإيمان بموسى بما جاء به، آمنوا برب موسى وهارون. قال وقد أمنتم له، قال أمنتم له وفرعون قال لهم ذلك، ينكر عليهم إيمانهم. أمنتم له قبل أن آذن لكم، كأن الإيمان لا يكون إلا بإذن لفرعون، وهذا من سطوته على قومه ومن طغيانه. إنه يعني موسى لكبيركم الذي علمكم السحر، أراد أن يفرض الأمر على موسى بهذا القول الثاني، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، بمعنى يقطع اليد اليمين والرجل اليسار من خلاف، وهذا معنى قول من خلاف، ولو صلبنكم في جذوع النخل، مع اللقاهم على جذوع النخل، وهذا هو ما يسمى الصلب حتى ينزل غيره، وهذا من فعله الطغاة. ولن تعلمون إنما الصلب إنما إذا كان بحق كما جاء في شريعتنا، إنما جزاء الذين يسعون في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم، وهذا هو حد الحراب. كل من يفسد في الأرض وينفزع الناس ويقتلهم ويأخذ أموالهم هذا الجزاء. أما تصريب فرعون إنما كان بغير حق. ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، عذابه شديد في الدنيا، أما العذاب الأشد هو عذاب الله عز وجل، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. المرء قد يعذب في الدنيا على المؤمن، قد يعذب في الدنيا ولكن مآله إلى جنات النعيم. ماذا قال السحر لما عملوا؟ قالوا لن يؤثرك على ما جاء من دينك يعني ثبت الله عز وجل الإيمان ورسخه في قلوبهم. والذي كفر يعني لم نكثر لا نقدم عليك هذه الآيات، لا نقدمك على هذه الآيات وهذه المعجزات. وكذلك الله سبحانه وتعالى قالوا لو نكثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا الله فاقض ما انت قاض، يعني اصنع ما انت صالح من تأديب وتنكيل ونحو ذلك. وهذا انه الله سبحانه وتعالى برد قلوبهم بهذا الايمان واعطاهم حيارته في بضع يعني في وقت قصير جدا. يقول اهل العلم كانوا في اول النهار سحر فجرا، وفي اخر النهار الصيام ضرر. وهذا دليل على ان الانسان اذا نار الله عز وجل له معالم الايمان دلائل الايمان براهين الايمان فانه يوفقه الى الايمان به والثبات عليه. انما تقضي هذه الحياه الدنيا، وهذا كلامه، انما هو نافع عن يقين بالله وباليوم الاخر. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اسرفتنا عليه من السحر والله خير وابقى. اسال الله عز وجل انه من يدع ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، يعني لا راحه لا حياه ولا ميت، لا حياة فيها راحة في جهنم نسأل الله العافية والسلامة. ومن يبكي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى إلى الدرجات الرفيعة في الجنة، جنات عدن يعني جنات الإقامة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى يعني زكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا، يعني لا تخاف أن يدركك فرعون وجنوده ولا تخشى منه، إنما توكل على الله عز وجل واليقين به سبحانه وتعالى. وذلك لأن فرعون توعده وأراد أن يهلك موسى أن يعذب موسى وبني إسرائيل ممن آمن وممن آمن مع موسى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، واليم هو البحر وهو بحر القدس البحر الأحمر. وذلك أن الله عز وجل أوحى إلى موسى أن يضرب هذا البحر فانحلق هذا البحر فتشقق وصار فيه فجاج اثنين عشرة يعني خدج يسلكون منه بني إسرائيل بنو إسرائيل على عدد قبائل 12. فلما رأى فرعون هذا البحر وهذا المسجد وهذا المسجد سبك، فلما توسط البحر يعني الله عز وجل أطلق عليه الأمواج فغرق هو وقومه وأضل فرعون قومه ومعبده، لأن فرعون كان إمام ضلال. فالله عز وجل يمن على بني إسرائيل بقوله يا بني إسرائيل يا من تنتسبون إلى الرجل الصالح إسرائيل وهو يعقوب قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب طول الأيمن في سيناء ونزلنا عليكم المن، كل ما أعطاه الله عز وجل من الأرزاق في ذلك المكان وفي ذلك الزمان من المن. فبعضهم قال أن المن شيء يشبه العسل يجدونه يعني على أوراق الشجر في الصباح، وكان يأتيهم الأرزاق في يومين، ونهاهم الله عز وجل أن يكنزوا شيئا من الطعام. والسلوى هو طير الصومالي يشبه الجلد، وكان من أحلى وألذ اللحوم، فكان يأتيهم في يومين ونهاهم الله عز وجل أن يخزنوا شيئا من ذلك أن يدخلوا شيئا من ذلك. فادخروا فخرج اللحم الى الدخل، وهذا من شان شؤم مخالفه لامر الله. يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما معناه لو لم يدخر بنو اسرائيل اللحم ما خلص، ولكن سنه الله عز وجل جاريه فصار بشؤمه ان اللحم اذا لم يوجد له يعني بشراحه أو مكان الباردة فإنه يتلف ويفسد. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، يعني لا تطغوا النعمة ولا تشركوا فيها، فيحل عليكم غضبي ومن يحل علي غضبي فقد هوى في الدنيا وفي الآخرة لسقط. وإني لغفار، الله عز وجل يكفر عن نفسه وهذه من آيات الرجعة، وإني لغفار لمن تاب رجع إلى الله وآمن الإيمان الصحيح وعمل صالحا، يعني استقام عن العمل الصالح ثم اهتدى، يعني استمر على هذا الأمر من العلم النافع والإيمان الصحيح والعمل الصالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعمل سنته الى يوم الدين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. سمع ذلك كلام موصولا في معاني ايات سوره الطه، ووقفنا عند قول الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أهلك فرعون وجنوده في الغرق وجاوز موسى وبنو إسرائيل معه البحر، فأتوا على أرض سيناء، وفي هذه الأرض من الله عز وجل عليهم بما من به، نزل عليهم المن والسلوى وأعطاهم ما أعطاهم من النعم. ثم الله سبحانه وتعالى وعد موسى بجانب الطور، وذلك هذا الوعد حتى يوحي الله عز وجل، يوحي له الله سبحانه وتعالى التوراة، وهذه التوراة إنما نزلت جملة واحدة، كتبها الله عز وجل بيده وألقى الألواح على موسى عليه السلام. وكان هذا يعني الميقات، ميقات رب موسى 40 ليلة. ففي هذه الأثناء حدث من بني إسرائيل حدثا عظيما، وكان عددهم كثير 600,000. جاء رجل، جاء ذكره في هذه السورة وهو السامري، هذا الرجل دجال من الدجاجلة وأفاك أثيم، بدل دين بني إسرائيل لما نجاهم الله عز وجل من فرعون وقومه، من فرعون وجنوده، وذلك بأن حرضهم على عبادة العجل حتى تمكن محبة العجل في قلوبهم، كما قال الله عز وجل عنه: وأشربوا في قلوبهم كالعجل، بمعنى أدمنوا محبته وفرطوا في محبته حتى عبدوا وكانوا يطوفون حوله ويرقصون ويطربون ويطلبون منه المدد ويطلبون منه النفع ودفع الضر عنه. وهذه الفكرة افتتن الله عز وجل بها بني إسرائيل بسبب هذا الرجل الذي هو الدجال من الدجاجلة. فهنا يقول الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى. قال: هم أولئي على أثري ورائي، وعجلت إليك ربي لترضى، يعني حتى ترضى، وذلك أنه أراد أن يقرأ ما كتبه الله عز وجل له من التوراة. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك، يعني من بعدك لما فرقتهم وأتيت إلى ميقات ربك، فتنوا واختبروا بهذا الأمر الذي حدث لهم، وأضلهم السامري، يعني ضلالهم بسبب هذا الرجل الملقب بالسامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا حزينا، أو اشتد به الغضب، وهذا الغضب إنما هو لله عز وجل، وذلك لأنهم انتهكوا أعظم أمر أمر الله عز وجل به بني إسرائيل، وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. قال: يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، وذلك من هذا الوعد الحسن هو التوراة، كتاب التوراة، وهو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه موسى. أفطال عليكم العهد وهي فترة 40 ليلة أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ أي خالفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا يعني باختيارنا، ولكننا حملنا، وفي قراءة حملنا، أوزارا من زينة القوم من حلي فرعون وآل فرعون وقوم فرعون من الذهب والفضة ونحو ذلك، فقدسناها فكذلك ألقى السامري، وذلك أنهم جعلوا من هذه الأوزار وهو الذهب والفضة والحلي، جعلوا هذا العجل، صنعوا العجل من هذا الذهب وهذه الفضة، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار له صوت، والعجل معروف ولد البقر له خوار، الخوار وصوت البقر، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أن يقول لكم أن هذا إله. أفلا يرون، هذا رد عليهم، أفلا يرون إلا يرجع إليهم قولا، بمعنى إذا كلموا لا يرد عليهم الكلام، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وهذا شأن كل الآية، لا يملكون لعابديها شيء أبدا، لا جد منفع ولا جد مضر، النافع هو الله عز وجل، وكذلك الذي يضر من شاء بما شاء الله سبحانه وتعالى. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم، كان نبي الله هارون ممن يعني أوصاه موسى في قومه، وكان يأمرهم وينهاهم، ولما حدث منهم هذا الحدث أوصاه بأمر الله عز وجل وبعبادة الله وحده، وحذرهم من هذه الفتنة. وإن ربكم الرحمن معبودكم الله فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين، يعني لا نزال عليه ملازمين لهذا العجل حتى يرجع إلينا موسى. وموسى بذاته لا يقدر على أن يدفع عنهم ضرا ولا يدفع لهم له، إنما الله سبحانه وتعالى، فإنهم قيدوا عبادته وأنهم لا يتركوا عبادة العجل حتى يرجع إليهم موسى، وهذا عذر لا ينفعهم عند الله أبدا. قال يا هارون، يعني لما رجع موسى قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وذلك أن موسى أخذ بلحية أخيه وبرأس أخيه يعني شعره وجره إليه وقال له هذا الكلام معنفا له، فقال له ارحمني ارفق بي، ولذلك جاء بقوله ابن أم، لأن الناس إذا ذكرته بأمه يحن ويشكر أكثر من إن ذكرته بأبيه، لأن يعني كما يقولون منبع الحنان والشفقة هي الأم، وهي التي تجمع الأبناء أكثر مما يجمعهم الأب. قال ابن أم لا تأخذ بلحيته ولا برأسه، وأخذ بعض أهل العلم أن الأنبياء كانوا ذوي لحية، وهي حلية الرجال وجمال الرجال، ولم يأتي الأمر بحلقها على لسان النبي من الأنبياء أبدا، إنما جاءت السنة بتوفير اللحية وعدم حلقها، ولهذا أجمع أهل العلم على تحريم حلق اللحية. أما الأخذ منها فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أن الإنسان يبقيها ولا يأخذ منها شيئا إلا إذا وصلت إلى حد يفحش ويشوه المرضى، فهنا قد يفتى له بأن يأخذ منها، وإلا فإن الأصل لا يأخذ منها شيئا. قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، يعني خشي هارون عليه السلام أن يتفرق بني إسرائيل إلى مجموعتين، مجموعة تعبد العجل ومجموعة تعبد الله عز وجل، وقدر ب70,000 رجل، والباقي كلهم قد عبدوا العجل، أو 12,000 رجل يعني من عبد الله سبحانه وتعالى، فخشي أن يحدث بينهم القتال والتفرق ونحو ذلك. قال: فما خطبك يا سامري؟ خاطب موسى عليه السلام السامري. قال: بصرت بما لم يبصر به، يعني اطلعت على شيء لم يطلع عليه بنو إسرائيل. ما هو؟ أنه رأى جبرائيل عليه السلام وهو على فرسه فقبض قبضة من أثر الرسول، يعني من قدم فرس جبرائيل عليه السلام، فأخذ قبضة من التراب، فهذه القبضة لما ألقاها على العجل وهو مصنوع من الذهب صار له خوار. وهذه فتنة من الله سبحانه وتعالى حتى يختبر إيمانه. فنبذتها، يعني ألقاها على العجل، وكذلك سولت لنفسي، كأنه أظهر الندم وأظهر يعني العذر أمام موسى. ماذا عوقب؟ قال: فذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مثال، لا تمس أحدا ولا يمسك أحدا. وبعض المفسرين يقول أصيب بالحساسية، يعني أي شيء يلامس بشرك يقوم يهرش فيه ويقوم يحك فيه عقوبة له. وظل على هذا الحال إلى أن أهلكه الله سبحانه وتعالى. أن تقول لا مساء، وإن لك موعدا لن تخلفه يوم القيامة، وانظر إلى إلهك العجل الذي ظلت عليه عاكفا، يعني ملازما له، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فهذه الآلهة التي نصبت لعبادة الله عز وجل واجب على كل أحد يقدر على إزالتها أن يزيلها، ولا يجوز أن تبقى. حتى ولو ادعى بعض الناس أن هذه آثار ويأتي إليه الناس ونحو ذلك، فإنه يجب على من كان على تلك البلاد أن يزيلها ولا يبقيها أبدا. إنما إلهكم الله، يعني معبودكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى وتقدس. نهاية هذه القصة. ولذلك قال الله عز وجل بعدها: كذلك نقص عليك يا نبينا من أنباء من أخبار ما قد سبق، يعني من سبقك من الأمم ومن الأنبياء، وقد آتيناك من لدنا ذكرى وهو القرآن. نكمل بإذن الله تعالى في الجلسة القادمة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زال الكلام موصولا في معاني سورة طه. قال الله عز وجل: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، أي أخبار الأمم وأخبار المرسلين، وما جاء في هذه السورة من قصة موسى وقومه، وكيف أهلك الله عز وجل فرعون وجنوده. والله سبحانه وتعالى يقص مخصص للعبرة والاعتبار، وكذلك تسلية المؤمنين وتخويف الكافرين. وقد آتيناك من لدنا ذكرى وهو القرآن، سماه الله عز وجل الذكر لأنه يذكر به الله سبحانه وتعالى ويتعظ به المؤمن. من أعرض عنه، أي من أعرض عن هذا الذكر وهذا القرآن، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي إثما عظيما وحملا ثقيلا، خالدين في هذا الوزر يوم القيامة. وساء لهم يوم القيامة حملا، لأنه يؤدي بهم إلى دخول النار والمكوث فيها والخلود فيها. يوم ينفخ في الصور، وهذا الصور هو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل بأمر الله سبحانه وتعالى، فإنه ينفخ نفخة للفزع ونفخة للصعص ثم نفخة أخرى ثم نفخة أخرى للقيام لله سبحانه وتعالى. يوم ينفخ في الصور ونحر، وهذا إذان بإلهام القيامة، ونحشر المجرمين أي نجمعهم في ذلك اليوم يومئذ زرقا، زرق العيون وسود الوجوه، بقت أعياهم أعياهم من العطش ونحوه، يتخافتون بينهم أن يتسارقون فيما بينهم إن لبثتم إلا عشرا. قصروا هذه المدة التي لبثوها في الدنيا أو التي لبثوها في القبر، نسأل الله العافية والسلام. وذلك لهول ما عاينوا من الأهوال الشديدة والأحوال العجيبة، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة أي عشرة أيام. نحن أعلم بما يقولون، يعني نحن أعلم بما يتخافتون فيه، إذ يقول أمثلهم طريقة أكملهم عقلا إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا في يوم القيامة، يجعلها هباء منبثة هباء منثورة، هذه الجبال العظيمة الفخمة، فإن الله سبحانه وتعالى يطيرها ويقلعها من مكانها فيذرها قاعا صفصفا. والقاع هو من بسط من الأرض، والصفصف هو الأنس، يجعلها قاعا منساء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني لا ترى فيها انخفاضا ولا ارتفاعا، إنما هي أرض منبسطة يعني مستوية. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، بمعنى أنهم يتبعون هذا الذي يفقه في الصوف وهو إسرافيل. وذلك عندما ينادي العظام البالية والجلود الممزقة فيجمعها بإذن الله سبحانه وتعالى فتخرج لله عز وجل. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي إلا صوتا يعني خفيفا يعني مثل الهمس. يومئذ في ذلك اليوم لا تنفع الشفاعة، أي أحد يريد أن يشفع إنه لا تقبل شفاعته عند الله عز وجل، إلا من أذن له الرحمن أن يشفع ورضي له قوله، رضاه عن الشافع ورضاه عن المشفوع له. يعلم ما بين أيديه، أما الكافر أو المشرك فهذا لا تنفعه شفاعة الشافعين، كما قال الله عز وجل فما تنفعه شفاعة الشافعين، إنما الشفاعة التي أثبتها الله لا تكون إلا لأهل الإيمان والإخلاص. يعلم ما بين أيديهم يعني ما يستقبل وما خلفهم مما مضى، ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. وعنت الوجوه للحي القيوم، عنت أي خشعت وذلت وتقابلت لله عز وجل الذي من أسمائه الحي القيوم. والحي القيوم هذان اسمان قال عنهما بعض أهل العلم إنهما الاسمان، إنه الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وذلك أن هذين الاسمين يجمعان ما لله عز وجل من كمالات، كمال الذات وكمال الصفات وكمال الأفعال له سبحانه. الحي هو الذي لا يموت، لم تسبق حياته بعدم ولا يلحقها فناء. القيوم صيغة مبالغة من القيام، يعني قيام، وقيوم بمعنى واحد هو القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه. وقد خاب أي خسر من حمل ظلما وأظلم الظلم وشرك بالله عز وجل. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، أي شرط العمل الصالح لا يقبل إلا مع الإيمان، لا ينفع عند الله يوم القيامة إلا مع الإيمان، فلا يخاف ظلما ولا عظيما، لا يزاد على سيئاته ولا تنقص حسناته، لأن المقام مقام عدل، والله عز وجل يعامل الناس بالعدل ويعاملهم بالفضل، عند السيئات يعامل بالعدل وقد يعفو، ولكن لا يعفو يوم القيامة عن الكافر. وإذا عامل بالحسنات فإنه يعامل بالفضل، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا، هذا القرآن صيره الله عز وجل بهذه اللغة العظيمة المباركة، لغة العرب، وصرفنا فيه أن تجينا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، والوعيد هو التهديد والتخويف، لعلهم يتقون الله عز وجل أو يحدث لهم ذكرا في هذا القرآن من المواعظ والزواج. فتعالى الله الملك الحق، تعالى ذاته وتعالى قهرا وتعالى قدرا سبحانه وتعالى، الملك المتصرف الحق والثابت الذي لا يزول سبحانه. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ينزل عليه جبرائيل الآيات فإنه يقرأ مع جبرائيل هذه الآيات خشية النسيان وخشية أن يفوته شيء من هذه الآيات. فأعلمه الله عز وجل أن لا يعجل، بل يستمع إلى قراءة جبرائيل ثم بعد ذلك يعني يقرأ، وقد يجمع الله عز وجل في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآيات في قلبه التي قرأت عليه. وهذا دليل يؤخذ على أن المرء إذا استمع إلى العلم فإنه يستمع إلى المسألة حتى يقضيها هذا العالم أو هذا المحاضر، حتى يفهمها فهما جيدا، ثم بعد ذلك يناقش فيها. ولذلك من أعظم آداب طالب العلم أو المتلقي للعلم أن يحسن الإنصات والاستماع للعلم. ثم قال: وقل رب زدني علما، لأن العلم هو أشرف المطلوب في الدنيا والآخرة. في الدنيا لأنه هو سبيل خشية الله سبحانه وتعالى، وفيه معرفة الحلال والحرام، لو كان شيئا أفضل منه لكان الله عز وجل أمر نبيه أن يسأله شيئا من غير العلم، لقال له: وقل رب زدني يعني مالا، وقل رب زدني ذرية، رب زدني زوجات وغير ذلك. ولكن يعني ينوه إلى أن العلم هو أشرف مطلوب في الدنيا والآخرة. وفي الآخرة فإن العلماء يتقدمون أممهم يوم القيامة. وقل رب زدني علما. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من دعائه يقول: اللهم زدني علما ويقينا وإيمانا. ونحن كذلك نقول: اللهم زدنا علما ويقينا وإيمانا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقفنا عند قول الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم، من سورة طه. ولقد عهدنا إلى آدم أي وصيناه أمرنا، وآدم هو أبو البشر وهو نبي مكلف خلقه الله عز وجل بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته من قبل، فنسي ولم يجد له عزما، وذلك أنه لم يتلا ما أمر الله عز وجل به من الكف عن هذه الشجرة. الله سبحانه وتعالى أباح له هذه الجنة بما فيها من أنواع النعيم والثمار وغير ذلك من أنواع الكرامة والنعيم، إلا أنه قال له: هذه الشجرة لا تقربها. فنهاه الله عز وجل عن قربان هذه الشجرة، فما زال به الشيطان يوسوس له ويزين له حتى أغواه فأكل منها. فكان من نتيجة ذلك أن أهبط آدم من الجنة، آدم وزوجه من الجنة، كما قص الله عز وجل علينا في أكثر ما موضع من الكتاب. هل تاب الله عز وجل عليه؟ نعم، تاب الله عز وجل عليه بعدما أعلن التوبة. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا الأمر يدل على أمر عظيم ومهم، أنك لا تستخف بمخالفة أمر الله عز وجل أبدا. هذا أبونا آدم قد أخرج من الجنة هو وزوجه بذنب واحد، مع أن الله سبحانه وتعالى غفر له، ولكن هذا ما ترتب على هذا الذنب. ولذلك يقول أهل العلم إن للذنب شؤما يراه الإنسان في حياته وفي أمه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، بمعنى ترك ما أمر به وفعل ما نهي عنه، ولم نجد له عزما على ذلك. والعزم هو تطين النفس على فعل الشيء. ثم قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى أن يسجد لآدم. وهذا السجود إنما هو سجود تحية واحترام وإكرام لآدم، وليس سجود عبادة، لأن السجود عبادة هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر هل نسجد، هل يسجد بعضنا لبعض، بمعنى الابن يسجد لأبيه أو الطالب يسجد لمعلمه أو يسجد للعالم؟ الجواب لا، لا يفعل ذلك، لأن هذا مما نهينا عنه. ولكن هنا ما دام أن الأمر صادر عن الله عز وجل أو مطاع، كما أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، فانقاد إبراهيم وإسماعيل لهذا الأمر، ولكن كان أمر الله أن لا يؤذي وأن لا يذبح ابتلاء من الله عز وجل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. جاء معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسجد للنبي، فقال له: ما هذا يا معاذ؟ فقال: إني رأيت أن يعني النصارى أنهم يسجدون لكبرائهم وساداتهم، فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقها عليها، أو لعظيم حقه عليها. ولذلك أن هذا الأمر لا يجوز في شريعتنا البتة. فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك، هذا الشيطان إبليس عدو لك، وسمي إبليس لأنه أبلس من رحمة الله، قيس من رحمة الله. وكان إبليس كما جاء في بعض الآثار أنه كان من أعبد خلق الله، وكان اسمه الحارث، ولكن لما خلق الله آدم حسده. وتعرفون ماذا قال: أسجد لمن خلقت طينا، فبرى وأبى إباء استكبار، وهذا نوع من الكفر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك حواء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لم يقل فتشقى يا، لأن شقاء الرجل أكثر من شقاء المرأة، وذلك أنه هو الذي يسعى في الأرض ويتكسب ويطلق الأرزاق أكثر من المرأة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى في الجنة، وأنك لا تضمع فيها يا لا تعطش ولا تضحى. من يعرف يعني ولا تضحى؟ بمعنى أن لا تبرز عليك الشمس، بمعنى أن في الجنة ليس هناك شمس، لا يرون فيها شمسا ولا ذنبا، إنما الجنة ظلم ممدود كما قال الله سبحانه وتعالى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى أي لا يفنى ولا يزيد، وهذه الشجرة إذا أكلت منها فإنك تصير مخلدا لا تموت أبدا. يعني وأقسم على ذلك اللعين. ومعلوم أن الأكل من هذه الشجرة معصية لله سبحانه وتعالى، ولكن أغوى أبانا. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، بمعنى عوراتهما ظهرت، وهذا الذي يريده الشيطان من الناس. وقبل اليوم يريد من الناس أن يتعرض وأن يتخففوا من الملابس ونحو ذلك، وهذا الذي نراه اليوم من التهدي وغير ذلك، هذا كله من عمل الشيطان، ويفرح به الشيطان شد الفرح. فالمرء مأمور بستر عورته، نرى بعض شبابنا هذا من الوقت نراهم في الأسواق وفي الأماكن العامة يلبسون ما يسمى الشورت وهو السراويل القصيرة وتظهر فخذة، وهذا لا شك أنه منكر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول غطي فخذك فإن فخذك من عمرك، وأولياء الأمور لهم واجب في ذلك حتى ولو كان صغيرا، لا يعود على هذا الأمر إذا كان عمره 7 سنوات فما فوق، لا يعتاد هذا الأمر أبدا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ولذلك التربية من الصغر تنشئ جيلا يخاف الله عز وجل ويتقي الله ويقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. وطفق الصفان عليهما من ورق الجنة، بمعنى يريدان أن يغطي هذه العورة، وهذه فطرة فطر الله عز وجل الناس عليها، والشيطان يريد من الناس أن ينحرفوا عن الفطرة وينحرفوا عن الدين، بل ربما ينحرفوا عن العقل الصحيح الموافق للوحي. وعصى آدم ربه فغضب بهذا الاصنام، انما عصى مرة ولا يقال ان آدم عصى، هذا لا يقوله احد ابدا. فالذي ينعت بانه عصى هو الذي يستمع الذنب والمعصيه. وعصى آدم ربه فغضب ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، اي جعله على الجاد وعلى المنهج الصحيح وعلى الصراط المستقيم. وهل الانبياء يعصون الله عز وجل؟ هذه الايه الصريحه ان ادم عصى الله عز وجل، والانبياء يجوز عليهم المعصيه مثل هذه المعاصي الصغيره، وهذه المعاصي التي وقع فيها الانبياء لا تصل الى شيء يخل بالامانه او يخل بالعفه والشرف، انما هي صغائر او يعني اكثر من الصغائر بقليل، ولكن اذا وقعوا في ذلك سبحان ما يلهمون التوبه الى الله عز وجل. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، يعني انت وزوجك عدوكما ابليس. وكذلك قيل انه اهبطت معهما الثعبان الحيه، والحيه لا شك انها عدو، فمن رآها حتى ولو كان في ذريه فله ان يقتله، فله ان يقتله الا حياه البيت. اذا دخلت البيت مثلا، نحن الحمد لله يعني مطهره يعني مناطقنا منها، ولكن لو فرض دخلت البيت ووجدت حيه من الحياه في بيتك، ماذا تفعل؟ أن لا تقوم على قتلها إلا بعد أن تحرجها وتستأذنها ثلاثا، بمعنى أن يقول أسألك بالله أن تخرجي، أسألك بالله أن تخرجي، أسألك بالله أن تخرجي، فإن خرجت فهي جن من الجن، يعني جن متشكل على هيئة الحية. أما إذا لم تخرج فإنها ثعبان حقيقي، فإنه إلا الذي عليه السواد على رأسه، الثعبان الذي عليه السواد على رأسه فهذا يقتل مطلقا، الشياطين لا تتمثل به ولا تتشكل عليه. ثم قال ارتقى منها جميعا بعضكم لبعض العدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، نكمل بإذن الله عز وجل في الجلسة القادمة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعمل وسنته إلى يوم الدين. أما زال الكلام موصولا في معاني سورة طه، ووقفنا عند قول الله عز وجل قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، أي البشر آدم وحواء والإبليس والثعبان الحية، كل هؤلاء بعضهم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. واتباع هدى الله سبحانه وتعالى هو الأخذ بالقرآن، والأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن في ذلك صلاح المرء واستقامته على دين الله، وله في ذلك الثواب العظيم عند الله والفضل الكبير. ومن أعرض عن ذكري، يعني هذا القرآن الذي يذكر المرء بالله وبعقابه وبانتقامه، وكذلك يذكره بوعده وفضله وإحسانه، فالمرء يتذكر بهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقرأه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وبلغوه الصحابة للأمم، فإن آيات القرآن كلها تذكير ومواعظ وزواج، وكذلك فيه من الأحكام والقصص والأخبار التي فيها العظة والعبرة، الذي يعرض عن ذلك فإن له معيشة ضيقة في الدنيا، بمعنى معيشة ضيقة يضيق بها في صدره، حتى ولو اكتسب ما اكتسب من متاع الدنيا فإنه متاع قليل وسائل، لأن المرء وجوده في الدنيا محدود من ولادته إلى وفاته، عمر محدود، طال هذا العمر أو قصر فإنه يرجع إلى فإن المصير إلى الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قال فإن له معيشة ضنكا في قبره، يعني بمعنى يلتئم عليه قبره حتى تختلف أضلاعه وتتكسر، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن للقبر ضمة ما سلم منها أحد، لو سلم منها أحد ما نجا منها أحد، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، ولكن هذه الضمة على المؤمن يعني ضيقة بقدر يعني قدر قليل من الزمن، ثم بعد ذلك يفسح له في قبره وينور له فيه. أما الكافر أو المعرض فإنه يكون عليه قبره ظلما وضيق، نسأل الله العافية والسلام. ونحشره يوم القيامة أعمى البصر وكذلك أعمى الحجة، ليس عنده حجة يلقى بها الله سبحانه وتعالى. وأهل الإيمان عندهم حجة، عندهم حجة، وأعظم حجة يحاجون بها عند الله سبحانه وتعالى هي قول لا إله إلا الله. ولذلك كل مؤمن من المؤمنين يوقن بهذه الكلمة التي استقام عليها وعاش عليها وحي عليها ومات عليها، فإنها أعظم حجة يلقى بها الله سبحانه وتعالى. أما الكافر فإن لا حجة له عند الله سبحانه وتعالى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا، قال كذلك أتتك آياتنا فسمعتها ووعيتها وفهمتها ولكنك لم تعمل بها، قال فنسيتها يعني أهملتها. وكذلك اليوم تنسى تترك في عذاب الله وتترك في النار، تهمل في النار، نسأل الله العافية والسلام، والجزاء من جنس العمل. وكذلك نجزي من أسرى، وأعظم إسراف على النفس هو أن يشرك بالله سبحانه وتعالى ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد عذابا وأبقى يعني أدوى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، بمعنى أن كفار قريش كانوا يمرون على مساكن المعذبين كقوم ثمود وكذلك قوم لوط في البحر الميت، ولكنهم كانوا يمرون عليهم يعني مرورا لا يعتبرون فيه ولا يتعبون. إن في ذلك لآيات لأولي النهى أي العقول، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، فالله سبحانه وتعالى أخر عنهم العذاب، فلو عجل لهم العذاب لأبادهم واستأصلهم كما استأصل الأمم قبله، ولكن الله عز وجل حكمة وأخرهم إلى يوم القيامة فيجازون بأعمالهم. والآية هذه فيها تقديم وتأخير، ولولا كلمة لو سبقت من ربك وأجر مسمى لكان لزاما أي العذاب عليها. ثم قال فاصبر على ما يقولون، وهذا الصبر بمعنى الإعراض عنه، وهذا في مرحلة من مراحل الدعوة. ولكن لما قوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم صارت له دولة، صارت له منع، أمر بالقتال وأمر بالجهاد. وسبح بحمد ربك، أي صل لله عز وجل بالحمد والثناء له سبحانه، لأن هذه الصلاة تشتمل على الحمد والتعظيم والتسبيح لله سبحانه وتعالى. أو هذا الذكر الذي نذكر الله عز وجل به، كأن يقول أحدنا سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم، أو يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر، وقبل غروبها أي صلاة العصر، وهاتان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الفرضين دخل الجنة، والذي يحافظ على هاتين الصلاتين فإن ما سواهما من الصلاة أحفظ له. هذا القول. القول الآخر: أذكار الصباح والمساء، تذكر أذكار الصباح المساء قبل غروب الشمس، وأذكار الصباح قبل طلوع الشمس. هذا هو الوقت الأفضل لأذكار الصباح والمساء، وإلا فإن الأمر واسع. فأذكار الصباح من طلوع الفجر إلى قبل الزوال، هذا كله محل لأن يذكر أذكار الصباح، وكلما ذكر كان أفضل. وأذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى قبيل طلوع الفجر، هذا كله محل لأذكار المساء، ولكن كلما ذكر كان أفضل. ثم قال: ولا تمدن عينيك يا نبينا الى ما متعنا به ازواجا منهم، يعني اصنافا منهم، زهره الحياه الدنيا، يعني اعطاهم الله عز وجل ما اعطاهم من متع الحياه. فانت لا يزيغ قلبك الى ما اعطوا، انما اعطوا من الدنيا فتنه له، ولذلك قال: لنفتنهم فيه. ورزق ربك الذي اعطاك اياه، وهو هذه الرسالة وهذه النبوة، خير وأفضل. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما قال واصبر عليها، قال واصطبر عليها، مبالغة في الصبر. ولذلك أن الإنسان لا يكتفي بنفسه، بل يأمر أهله من زوجة وأولاد بهذه الصلاة. لا نسألك رزقا، لا يكلف النبي بأن يرزق غيره، ولا نكلف أن يرزق نفسه، إنما الأرزاق بيد الله عز وجل، ولذلك قال: نحن نرزق. ولذلك عند هذه الآية قال أهل العلم: إن سعة الأرزاق مرتبط بالمحافظة على الصلاة، فكلما حافظ الإنسان على صلاته فإن الله عز وجل ضمن له الرزق بهذه الآية. والعاطفة الحميدة الكريمة الطيبة للتقوى، أي لمن سلك طريق التقوى وهي جنة الله عز وجل، أي العاطفة جنة الله، أما التقوى وهي فعل الطاعة وترك المعصية. وقالوا أي المشركون: لولا يأتينا بآية من ربه، يريدون آية يشاهدونها ويرونها، أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، البيان الذي ذكره الله عز وجل في الصحف الأولى التوراة والإنجيل، وما فيه من تذكير بإنزال القرآن وإرسال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن هذه الكتب المتقدمة، فإن القرآن جاء مصدقا لما فيها من علم نافع وعمل صالح، وما فيها من علم نافع وعمل صالح فالقرآن إما مثله وإما أحسن منه. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل هذا القرآن، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، نهان بهذا العذاب، ولكن الله عز وجل أقام عليه الحجة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قل كل متربص فتربص. المشركون يتربصون موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالله عز وجل قال: قل كل متربص فتربص، والتربص هو الانتظار. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى إذا عانيت العذاب. وفي هذه الحالة لا ينفعهم إيمان ولا توحيد ولا علم نافع ولا عمل صالح، إنما ينتفع الإنسان في هذه الحياة الدنيا. نسأل هذه ختام هذه السورة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.